قال فجماله بالذات، يعني أن الله جميل بذاته عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الجمال إلى من؟ إلى الله. والأصل أن الوصف المضاف إلى الموصوف يكون متعلقا بذاته، فجماله بالذات. والأوصاف كل أوصافه حسنة، وحسن الأوصاف جمالها، وكذلك الأفعال كل أفعاله جميلة، ما فيها شيء مكروه، ما فيها شيء مبغض، لأن أفعال الله عز وجل دائرة بين أمرين لا ثالث لهم: العدل والإحسان. العدل والإحسان هل فيهما قبيلة؟ عجيب، لا، إما عدل ولا بلا ظلم، وإما إحسان وإفراط، وهذا ليس فيه شيء من القبح، هذا هو جمال الفعل. الرابع الأسماء، أي أيضا أسماؤه كلها جميلة، ولهذا وصفها الله تعالى بالحسنى في أربعة مواضع، لأنها حسنى، والحسنى مؤنث أحسن، وأحسن صيغة اسم تفضيل، اسم تفضيل. إذن كل ما تتصور من حسن في أسماء فأسماء الله فوقه، له الأسماء الحسنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.